شكرا لسماحة الشيخ على هذا العرض الطيب والنصيحة الغالية، وجزاه الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء ولم يبق إلى العمل. وبعد فوردت إلينا كثير بعض النقود من الإخوة، وكلهم متفقون على أن توجه إلى المجاهدين الأفغان. أخوة يقول: أنا رجل مسافر آمل عرض السؤال على سماحة الشيخ. يقول لي زوجة وقد طلقتها بهذا اللفظ: طريقي طالق، طريق طالق مرتان، وهي لا ترغب ذلك، فهل بعد مراجعتي لها تعد طلقتان أم واحدة، حيث أني كنت على شيء من الغضب؟ أفتوني بما يصلح والله يحفظكم. أمر الطلاق أمر مهم يحتاج إلى تثبت، فإذا قلت تريكي طالق تريكي طالق مرتين هذا في التفصيل. أولا انظر في هل سبقه طلاق أم لا، وثانيا هل أردت التأكيد بهذا الكلام أو إفهامها أو أردت طلقتين، فنرى أنك تراجع أنت والمرأة وليها القاضي في طرفكم، والمحكمة تنظر في هذا وتعلمكم بالجواب. تسألك المحكمة وتسأل الزوجة عما مضى من الطلاق إن كان مضى شيء، تسأل الولي الذي هو أبوها أو أخوها ونحوه، حتى يكون الجواب على بصيرة وحتى لا يقع غلط في الجواب. وإذا كنت في الرياض مقيما تتصل بنا غدا وننظر في الأمر إن شاء الله، أو بالمحكمة يوم السبت وننظر في الأمر إن شاء الله، أنت وليها. وإن كانت موجودة حولناك على يسألكم جميعا، أو حضرت بها مع وليها حتى نكون على بصيرة في ما وقع منه. وبكل حال إذا قال الإنسان تراك طالق تراك طالق، وهو يقصد طلقتين أو ما قصد شيئا، لكن قال تراك طالق تراك طالق، تكون طلقتين. فإذا كان سبقها واحدة كان ثلاث، لكن التفصيل في هذا ينبغي حضور المرأة وليها، حتى لأن الزوج قد يكذب قد يكون شيء خلاف الواقع. نعم.